الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نذكر شيئا من الأدب للإمام الخطيب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب في الأمور كلها. الخطيب البغدادي رحمه الله من أبناء القرن الرابع، ذكر بعدما الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية من أمر العلم والنية فيه والصبر عليه، ذكر بعد ذلك بأنه لا يطلب عند أهل البدع، لا يطلب العلم عند الحديث عند أهل البدع. وذكر أن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند أهل البدع. وهذا الباب ذكره أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر، قال عبد الله بن المبارك بعد أن ساق الحديث، قال: الأصاغر أهل البدع، فإذا رأيت الناس يتهافتون ويكثرون، وإذا رأيت أهل البدع يكثرون فلا تحزن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بإيه؟ فإن النبي أخبر بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. أبي عثمان الصابوني في معتقده قال: فإذا رأيت أهل البدع يكثرون فاعلم أنه من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فاستمسك بدينك وبسنة نبيك. واضح؟ فالخطيب البغدادي ذكر بأن العلم لا يطلب عند أهل البدع. ثم ذكر بعد ذلك شيء من الآداب في طالب العلم، وهذا الكلام لنا جميعا، نسأل الله أن يرزقنا الأدب في طلب العلم، فكلنا نحتاج إلى مثل هذا الكلام. الأدب في طالب العلم، هناك أدب داخلي وهناك أدب خارجي، هناك أدب داخلي وهناك أداب خارجية. واضح الكلام؟ يذكر هنا مسألة في أدب طلب العلم، هذه المسألة قائمة على أدب خارجي ولكن لها مساس بالأدب الداخلي. قال: من أداب الطلب البكور إلى مجالس الحديث، وسبحان الله، يعني سيحتج بحديث النعمان، البكور أي أن يأتي مبكرا. وذكر حديث النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا الخطيب ساقه بإسناده، لأن الكتاب هنا يسوق أصلا الخطيب بإسناده هو، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، طبعا النعمان لما ساق هذا الحديث قال: فكنت بعد ذلك أخرج تجارتي مبكرا، فكان الله عز وجل يبارك لي في رزقي. عبد الله بن عمر نافع يسوق الحديث عن ابن عمر، هذا الحديث: اللهم بارك لي في بكور أمتي. فقيل لابن عمر: ما هذا البكور؟ البكور أن يأتي الشيء مبكر. قال: ما هذا البكور؟ قال ابن عمر، ده تفسير مين؟ عبد الله بن عمر، قال: البكور في الصف وفي مجالس العلم. يبقى خد بالك هنا، يبقى لما فسرها النعمان يبقى كل ده من التفسير الايه؟ ها، التضمن، صح كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الكلام: اللهم بارك لي في بكور، أمتي، أي كل ما كان هناك في أمر طاعة، يكون العبد فيها مبكرا، الله عز وجل يبارك له إيه؟ يبارك له في ذلك، طبعا البكور إذا كان الطالب مثلا سيأتي مبكرا ده أدب خارجي أنه جاء مبكرا، لكن هذا الأدب الخارجي لابد أن يكون له مساس بالقلب، لأن القلب أنت تعرف أن النية تسمى بالباعث، صح الكلام؟ فإذا كان الباعث في القلب أنه يريد أن يأتي مبكرا ستتحرك الجوارح لهذا الباعث الذي في الإيه؟ الذي في القلب، صحيح؟ إذن هذا الأدب الخارجي إنما سبقه إيه؟ أدب داخلي، أنه أصلا يعقد قلبه وينوي أن يأتي إيه؟ أن يأتي مبكرا، واضح الكلام؟ لذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. المعاملة هنا، المعاملة هنا عدل، يتأخروا أخرهم عدل، لما هنا أرادوا أن يبكروا عاملهم بالفضل فوفقهم. دخل هنا برضو العدل والفضل، حتى يؤخرهم، يؤخرهم الله. ودي تلاقيها من نفسك، لازم لازم إن لم تعقد قلبك على شيء ما مبكرا، يعني الموضوع ده مثلا العصر، انك تعقد عليه من امبارح بالليل قبل ما تنام اصلا، انت عاقد قلبك عليه ان انا هعمل الشيء ده، لازم اعمل الشيء ده، لازم ان انت عاقد اصلا قلبك عليه. انظر من نفسك ستجد ان الله عز وجل يوفق لك الامور وتذهب مبكرا، لكن قد لا يكون، قد يكون الامر مشوش في القلب. فإذا حدث التشويش في القلب لابد أن يكون التشويش في الخارج، إذا حدث عدم مبالاة في القلب لابد أن يكون عدم مبالاة في الخارج، لازم ما كان في القلب يكون على الخارج، لازم بيّن الله عز وجل ذلك. لذلك ساق بإسناده إلى علي بن مديني شيخ الإمام البخاري قال: إن شريكا، شريك بن عبد الله، قال: صليت مع أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي، صليت معه 1000 غداة. كانت المجالس تكون بعد الفجر، بعد الصلوات عموما. بيقول: أنا صليت معه إيه؟ 1000 غداة، 1000 صلاة فجر. معنى ذلك أنه كان لا يفارق إيه؟ لا يفارق صلاة الفجر معه أصلا. ساق بإسناده إلى المدينة قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكروا طلب الحديث. قاعدين بيتكلموا في طلب الحديث، شوف المجالس. فقال: كنت أخرج من البيت قبل الغداء، قبل الفجر، فلا أرجع إلا العتمة. إلا فين؟ العتمة أي إلا العشاء، إلا العشاء. ليه؟ في مجلس الإيه؟ في المجالس عموما، يعني ده مجلس حديث، ده مجلس فقه، ده مجلس أصول. وساق بإسناده إلى عبد الله بن الإمام أحمد، فهو بيقول: سمعت أبي بيقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث. كان عايز يروح يبكر إلى مجلس الحديث، فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤذن، حتى يؤذن للغداء. ده هو عايز يروح أصلا قبل الفجر، فأمه تروح مسكاه تقول له: استنى لما إيه؟ لما يأذن الفجر، وحتى يصبحوا. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش، كان إماماً لأهل السنة. أبي بكر بن عياش له كلام جميل، حتى من كلامه كما ذكره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، قيل له: إنه إذا جلس أهل البدع يجلس الناس إليهم. فقال له أبو بكر بن عياش: قال: يا بني، إن الناس إذا جلسوا إلى الناس جلس الناس إليهم، ولكن أهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، وأهل السنة يحيون ويحيى ذكرهم. يبقى الكلام هنا في مسألة البكور، افهم الكلام كويس. أي ما شيء تفعله لابد أن يكون له هم سابق، هم سابق في شغلك. أنت أصلا ما ناويتش أنك تروح شغلك الصبح، خد بالك، انت اصلا ناوي انك تروح شغلك اصلا من بالليل، صح الكلام؟ ده من بالليل اصلا، من اول الشهر اصلا، صح الكلام؟ فانت عاقد على ده، عاقد على ده. شوف، ده شرعا وكونا وطبيا، ان العبد اذا اهتم بشيء يكون له، حتى طبيا لو اهتم انه هو يقوم الساعة 4 لو نايم 3:30 هيقوم 4 تليه كل شيء يقوم مفزوع يبص في الساعة كام الساعة 4:10 ولسه 10 دقايق ولسه اصلا التليفون مرنش ممكن يكون ظابط الساعة على الساعة 4 او الساعة 5 او الساعة كذا يقول ايه يبقى قبلها مفزوع ليه يقول لك حتى طبيا جعل الله في الجسد كونا هكذا ان المخ جعل الله في هذه الخاصية ان هو نايم مهتم بده بيقول لك بعض العلماء من الكفرة عالم كبير في امر علاج المخ والاعصاب يقول لك في منبه زي ما بتظبط المنبه كده في المخ كده يعني شوف جعل الله فيه ذلك يقول لك فيه كده انك لو عقدت العزم على شيء ما بتقوم في الساعة دي وممكن تقوم قبلها كمان مفهوم يعني شوف ده كونا وشرعا اذا اهتممت بشيء تهتم به لذلك الامام احمد رحمه الله ساق هنا الامام الخطيب باسناده قال اذا رايت طالب العلم لا يبكر في طلبه فيأس منه لا يبكر ليه لان معنى كده انه ايه مفيش أهمية أو بقدر الأهمية بقدر الحضور بقدر الأهمية بقدر الحضور واضح الكلام فهذه كان من الأدب في مسألة إيه الطلب على أمر التبكير في طلب العلم وكما ذكرت لك هذه المسألة إنما تكون بمعرفة العبد ما يطلب أي إنسان في الحياة عموما يطلب أي شيء من دين أو دنيا بقدر سعيه فيه بقدر علمه به بقدر السعي بقدر الإيه؟ العلم به يعني مثلا لو واحد عرف إن ده مرض عنده مثلا مرض خطير قبل ما كان يعرف كان عادي خالص او اتقال له المرض انت عندك المرض الفلاني الدكتور قال له انت عندك المرض الفلاني عادي خالص مش مهم يعني ممكن ياخد دواء ممكن ما ياخدش ممكن لكن لما يقول له خد بالك المرض ده بيؤدي لواحد واثنين وثلاثة واربعة خد بالك ففزع للمسألة فبدأ ايه يسعى لما عرف اي انسان بيسعى لشيء للعلم به وانت بتسعى تسعى ايه ده انت بتخرج من اللعنة الدنيا ملعونة وانت عارف يعني ايه العموم يشمل جميع الافراد الدنيا ملعون مع ان ممكن كفاية فقط الدنيا ملعون خلاص احنا عارفين الدنيا ادي مفرد دخل عليه فلان وفيه الاستغراق لكن اكد العموم ملعون كل ما فيها صح كده كل ما فيها لذلك قال النبي قال الله عز وجل عن الإنسان نفسه ثم رددناه أسفل سافلين الإنسان جنس الإنسان كله في أسفل سافلين ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم الأربعة دول خرجوا إلا استثناءه وانت عارف دايما إن الاستثناء ها كلا صح كده إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو إيه أو متعلم ابن القيم يقول لك إيه يقول لك فبدأ بذكره وختم بعلمه ولن يذكر حتى يكون متعلما بغير العلم لا يعرف الذكر فحصر خروج من اللعنة بالعلم هو انت تعرف فايدة ان ده ذكر او مش ذكر ليه امتى بالايه بالعلم واضح نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما